إذا تعلم هذا العلم لأجل أن ينفع المسلمين ويجعلهم يستغنون عن غيرهم من الكفار فهو على ثواب عظيم. ولهذا هذه الأمور من فروض الكفايات، مثل أن طلب العلم الشرعي من فروض الكفايات. نعم. اي نعم، يعني هذا من مسائلها مساله الظفر، مساله الظفر، وهو ان من وجد عين ماله عند شخص قد حصل منه خيانه له ان ياخذه. لا، ما يسمع، يسجد له كيف يسجد؟ عبث هذا. إن صار مشروع ولا مين بضار؟ لا، نقول هذا مشكلة، كيف تشرع العبادة وانت من غير مستند؟ نعم. الأشياء المعرضة للتلف إذا أودعه شيء يتعرض للتلف، نعم. نقول هنا الفقهاء رحمهم الله ذكر مر علينا في اللقطة أن ما يمكن حفظه يحفظ، وما يمكن تجفيفه يجفف، وما لا يمكن يباع ويحفظ ثمنه. يعني مثل إنسان مر بالسوق وقال لك جزاك الله خير أمسك هذه الشاة عندك، أنا بروح السوق وبرجع بعد شوي، وذهب ولم يعد، ماذا تصنع بهذا الشاة؟ نقول أنت إذا يعني مضى مدة أنت بالخيار، إن شئت فأنفق عليها بنية الرجوع عن صاحبها، وإن شئت فبيعها، وإن شئت أن يتملكها بقيمتها. طيب، ولا أعطاك موز، أعطاك موز قال خذ كرتون الموز هذا بس شوي، يعني إنسان اشترى فواكه وقال جزاك الله خير، وهذا يحدث كثيرا. يعني في المحلات التجارية حين إنسان يجي المحل يقول خلنا عندك أبروح وبجي، ثم يذهب ولا يرجع، ماذا تصنع؟ نقول هنا ما يمكن تجفيفه ويجفف، لكن الناس الآن لن يجففوه في الحال هذه، إما أن يباع ويحفظ ثمنه أو يتملكه بقيمته. نذكرها إن شاء الله، استأخرنا لها.